أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي، كلكم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر لكم، ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبالي، وكلكم ضال إلا من هديت، فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، فسلوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم وأولاكم وأخراكم ورتبكم ويابسكم اجتمعوا على قلبي أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولاكم وأخراكم ورتبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته، وأعطيت كل سائل ما سأل، لم ينقصني إلا كما لو مر أحدكم على شفة البحر فغمس إبرة ثم انتزعها، وذلك لأني جواد ماجد واجد، أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب التوبة كما ذكرنا في الحديث السابق، منها حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر عظمة الله سبحانه، سعة رحمته وتوبته على عباده سبحانه. يقول أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله عز وجل تواب كريم حليم سبحانه تبارك وتعالى، يحلم عن عباده ويمهلهم لعلهم يتوبون. يبسط يده بالليل سبحانه، من تاب تاب الله عز وجل عليه وقبل منه، هنا يقبل الله عز وجل التوبة كما قاله الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيبسط يده بالليل قابلا لتوبة عباده. أساء العبد بالنهار فأدرك نفسه بالليل وتاب إلى الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه. أساء العبد بالليل فراجع نفسه بالنهار ورجع إلى الله عز وجل تائبا إليه، تاب الله عز وجل عليه. فالله يتوب على العباد، الله عظيم، الله كريم. وكلما عرفت صفات الله عز وجل، وكلما تأملتها، وكلما حفظتها، كلما ازددت حبا في الله سبحانه تبارك وتعالى. تحب ربك سبحانه، فهو القوي العزيز مع قوته وشدة انتقامه وبأسه وبطشه لمن عاداه، مع ذلك هو قريب سميع مجيب لمن تولاه، لمن رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه وطلب رحمته ورضاه. فالله يتوب على عبده الذي يتوب إليه. فالعبد حين يعصي ربه ويتأمل في المعصية، لعل العبد يكره نفسه ويكره معصيته، ليه عصيت الله سبحانه؟ فإذا اطلع على هذه صفات الله عز وجل أنه التواب الرحيم، أحب ربه سبحانه تبارك وتعالى وتقرب إليه وطلب منه العفو والمغفرة. وكلما طلعت على مثل هذه الأحاديث ازداد الحب لله سبحانه تبارك وتعالى، أنه كريم، أنه لطيف، أنه رؤوف، أنه رحيم، أنه حليم، أنه صبور، أنه عفو، أنه جواد، أنه ماجد سبحانه تبارك وتعالى. فيعطي عباده ولا ينتظر منهم إلا أن يعبدوه كما أمرهم سبحانه، يعبدونه ولا تشق عليهم العبادة، ويعطيهم سبحانه تبارك وتعالى من فضله الحسنى وزيادة. يقول هنا في الحديث: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذه التوبة على العباد لا يزال بابها مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس يعني لغاية ما تظهر العلامات الكبرى للقيامة. فالله عز وجل يقبل التوبة، يقبل التوبة لغاية ما ظهرت العلامات الكبرى وأيقن الناس بالقيامة، هنا لا تقبل التوبة. وهذا حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. من الأحاديث حديث عن أبي ذر رضي الله عنه، ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد فيه ضعف، ولكن هذا الحديث أصله موجود في صحيح مسلم بلفظ آخر والمعنى واحد، والمعنى واحد اللي في هذا واللي في الآخر، كان هنا الإسناد ضعيفا وهناك في صحيح مسلم الحديث حديث صحيح. فرواية أحمد هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. الحديث في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: يا عبادي، ينادي ربنا سبحانه تبارك وتعالى عباده: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل يقول: أنتم عباد وأنتم لا تقدرون لي على شيء وأنا أملك لكم كل شيء، فالله يعلم عباده، والله يهدي عباده، الله يطعم عباده، يسقي عباده، يكسو عباده، يدلهم على الخير، الله يعطيهم من فضله ومن كرمه سبحانه، فاطلبوا من الله عز وجل يعطيكم الله ما تؤملون. رواية أحمد هنا يقول: يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت، وهناك ذكر: كلكم ضال إلا من هديت، والمعنى واحد، الذي يضل يقع في الذنوب، والذي يقع في الذنوب لا يعصمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا: فاستغفروني أغفر لكم. إذا استغفرتم الله عز وجل على ما وقع من ذنوب فالله يغفر سبحانه وتبارك وتعالى ويعفو ويتكرم. تستغفر ربك نادما على ذنبك، يبقى تتوب إلى الله عز وجل الندم على الذنب الذي يفعله العبد، والعزم في القلب على أنه خلاص حرمت مش هرجع تاني، مش هعمل هذا الذنب مرة أخرى. يبقى أنت تتوب إلى الله عز وجل تعزم على ألا ترجع إليه، وقد ترجع إليه وقد ترجع إليه، ولكن حين يتوب العبد إلى الله ما يبقاش هو يفعل الذنب ويقول: أستغفر الله أستغفر الله. يبقى هنا هو ما زال على الذنب، لكن أقلع عن هذا الذنب ويقول: أستغفر الله، فالله عز وجل يغفر ويرحم سبحانه ويتجاوز بفضله ويتكرم. فيقول هنا: ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفر. من علم، ما كل العباد يعلمون، كل العباد يعلمون، ولكن العلم هنا عكس الظن عكس الشك، يبقى العلم هنا اليقين، اليقين. من علم ذلك، العلم يطلق مرادفا لليقين، من أيقن أني أغفر الذنب يبقى هنا علم أن الله لا يتعظمه ذنب، علم أن الله يغفر الذنوب جميعا وأن الله يأخذ بالذنب ويعذب ويعاقب على الذنب، فخاف من ذنبه أن يعاقب عليه، وعلم أن الله قادر أن يغفر الذنب ويتوب عليه، يبقى هنا إذا تاب إلى الله غفر الله عز وجل. من علم، من أيقن منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني، بقدرتي غفرت له ولا أبالي، بقدرتي غفرت له، بقدرته على المغفرة سبحانه. وهل يتعاظم ربنا ذنب من الذنوب؟ هل في ذنب من الذنوب أكبر من أن الله يغفره؟ الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الكفر حتى الشرك، إذا تاب العبد إلى الله عز وجل فالله يتوب ويغفر، إلا أن يموت العبد على ذلك. إذا هذا الذي هلك، الذي مات وهو على كفره ومات وهو على شركه، هذا إمتى يستغفر الله وإمتى يتوب إلى الله؟ انتهى أمره إلى النار والعياذ بالله. قال: وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. العباد فقراء بذاتهم، والله الغني بذاته سبحانه وتبارك وتعالى. فالعباد إذا سألوا الله أعطاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبد مهما أعطاه الله الغنى فغناه عرضة للزوال، عرضة للزوال. كن العبد معاه مليون، معاه مليار، معاه كذا، عرضة أن في يوم من الأيام يفلس ويضيع هذا كله. لذلك العبد شحيح بخيل مقتر، يخاف اللي يروح منه هذا. الله عز وجل الغني الغنى المطلق سبحانه وتبارك وتعالى. عطاؤه كلام كن فيكون، يخلق الشيء حين يريد إذا أراد بمشيئته وقضاته سبحانه وتبارك وتعالى. العبد ماله محدود مهما بلغ أبلغ وأقصى الحدود، ماله محدود. زي ما يذكر لنا البحر، البحر وإن كان في نظرنا هذا شيء عظيم جدا هذا، ولكنه محدود محدود. الأرض مهما كبيرة هذه الأرض لكنها محدودة، لها قطر معين ولها حجم معين ولها سعة معينة. فهنا كل شيء يخلق الله عز وجل يجعل له حدا، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي له الكمال المطلق لا يحده شيء سبحانه تبارك وتعالى، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يريد سبحانه. يقول وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم. كلكم فقير إلى الله، كلكم. يقول الإنسان طب أنا غني أنا عندي، الغني يقول يا رب والفقير يقول يا رب، الغني خايف ألا ماله ينقص، الغني عايز ماله يزداد أضعافا مضاعفة، والفقير يحتاج إلى رزق الله، الكل محتاج إلى الله يدعو رب. قال فسألوني أرزقكم. ولو أن حيكم وميتكم وأولاكم وأخراكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح بعوضة. هذا لفظ أحمد هنا ولفظ مسلم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والغرض هنا بهذا التفصيل إن الجميع الكل، كل ما تتخيل كل ما تتخيل من مخلوق لله عز وجل لو كان الجميع على درجة سواء في العبادة وفي التقوى مش هيزود ربنا شيئا، لن يزيد الله عز وجل شيئا. لو كان الجميع على أفجر ما يكون من الفجور لم يضر ولم ينقص ملك الله عز وجل شيئا. قال ولو أن حيكم وميتكم وأولاكم وأخراكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته. شوف غنى الله سبحانه وتبارك وتعالى، اجمعوا كل خلق الله عز وجل أحياء وأمواتا الأول والآخر كل خلق الله عز وجل، ويقومون الجميع في مرة واحدة ويطلب الجميع مرة واحدة ما بلغت إليه أمنيته، ما بلغت إليه أمنيته. فاتخيل تطلب إليه الإنسان طماع يطلب عايز ملء الأرض ذهبا، عايز ملء الأرض والكواكب والنجوم، عايز ملء الدنيا كلها، اطلب ما بلغت أمنيتك مهما بلغت، عطاء الله كن فيكون كن فيكون. انظر للعباد، لو ان ملك ملك من الملوك في الدنيا جمع الناس تعالوا اللي عايزينه حده لكم، طب حنقسمكم مجموعات اللي بعدين خزنة تخلص هنا، لكن الله عز وجل سبحانه له المثل الأعلى، كل آن مرة واحدة، كل خلق الله عز وجل في مرة واحدة، وكل إنسان طلب كل ما يريد وما يتمناه وما بلغته أم أمانيه طلب من الله فأعطى الجميع ما سألوا ما نقص ذلك شيئا مما عند الله. شوفونا يقول وأعطيت كل سائل مسأل لم ينقصني إلا كما لو مر أحدكم على شفة البحر فغمس إبرة ثم انتزعها. لو أنت مررت بالبحر ومعك إبرة حطتها في البحر وطلعتها، هل ممكن تقول أنا نقصت البحر شوية وكل واحد يحط إبرة نخلص البحر في الآخر؟ هذا مستحيل، يقول ذلك المجنون. ومع ذلك لو أن الإبرة نقصت شيئا من البحر ولو فرضنا شيء بسيط قطرة من هذا كل لو نقصته فإنما عند الله لا ينقص أبدا. البحر محدود وخزائن الله ملأة لا ينقصها ولا يغيضها نفقا، لأنه امتلئ تمتلئ. فعطاؤه سبحانه وتبارك وتعالى أمر كن فيكون، يجعل العدم وجودا سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كانت هذه قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، لو قلنا البحر ممكن يخلص، لو فرضنا فرضا مستحيلا أن البحر بيحط فيه إبر في الآخر تخلصه، قل حاشا لله أن تنفد خزائنه سبحانه وتبارك وتعالى لا يغيرها نفقة أبدا. فالبحر محدود وما عند الله عز وجل لا حدود له. يقول وذلك لأني جواد سبحانه وتبارك وتعالى، من صفاته الجواد يعطي عباده الجود العظيم والكرم الوازع، الله عز وجل الجواد والجواد. قال لأني جواد ماجد واجد، يجود على عبادي فهو الجواد وهو الواجد سبحانه وتبارك وتعالى، لا شيء يضيع منه سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الموجد للأشياء وهو الماجد المجيد سبحانه تبارك وتعالى. أفعل ما أشاء أفعل ما أشاء، ومن يحضر على الله عز وجل أن يفعل شيئا. عطائي كلام، عطائي كلام المعنى كن فيكون، وعذابي كلام أيضا يقول النار كوني فتكون النار، ادخل النار مين يمنع أن يدخل إذا أمر الله سبحانه، كل شيء بأمر الله عز وجل، كن فيكون أعظم الأشياء كما يكون أقل الأشياء، كل شيء بكن فيكون. قال إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون، عطاء الله سبحانه تبارك وتعالى بكلامه كن فيكون، لا بد وأن يكون. انظر فرق بين الناس حين تقول الإنسان فلان ده عطاء كلام، عطاء كلام لأنه لا قدرة له، لا يقدر إلا على الكلام، حديك ألف وما بدينيش حاجة. إذا قلت الله له المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى، عطاؤه كلام لأنها صفة تليق به سبحانه تبارك وتعالى، كما نقول أن الكبر لا يليق إلا بالله، الله المتكبر، والإنسان متكبر كبر على إيه؟ إيه اللي فيه؟ تأكل طعاما جاي من الأرض من الطين، هتخرجه شيئا تستقذره أنت، إيه أنت تكون؟ هذا الإنسان، فنقول الإنسان حقير، الله سبحانه تبارك وتعالى الغني الكريم القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان حين يتكبر يعلم في نفسه أنه حقير، أنه حقير، فهنا يتكبر هو في نفسه يعرف أنه ناقص، يعتريه المرض، يعتريه الفقر، تعتريه مصائب الدنيا، يخاف من غيره، مهما بلغ هذا الإنسان كان رئيس لأقوى دول الدنيا يخاف من إنسان أقل منه بكثير. فالله عز وجل يجعل العباد بعضهم يخيف بعضا ليعلم العبد بتتكبر على ايه، دي انت بتخاف من النملة، دي انت بتخاف من الكاز، انت بتخاف من الفيروس، بتخاف من الميكروب، خف انت حقير. الله عز وجل المتكبر، صفة تليق به، فهو الكامل في كل شيء، له الجلال وله الكمال وله الجمال سبحانه وتبارك وتعالى، حقه سبحانه وتبارك وتعالى، هذه الصفة له وحده سبحانه. فإذا قلنا على إنسان متكبر بهذه صفة نقص في هذا الإنسان لله عز وجل سبحانه، الجمال والكمال، الله المتكبر سبحانه حق له، صفة جلال له سبحانه تبارك وتعالى لأنه يستحقها سبحانه. فإذا قلنا الإنسان عطاؤه كلام نحقر الإنسان، لأنه حين يقول مستحيل يقول كن فيكون، يبقى على ذلك هذا لا ينبغي. إذا قلنا الله هذه صفة عظمة في الله عز وجل، عطاؤه كلام كن لابد وأن يكون كل ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. قال وذلك أن عذابي كلام، أو قال عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف، كان الحديث معنا صحيحا، يقول الله عز وجل يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيه. وفي الحديث الرواية أخرى أصح قال إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله سبحانه تبارك وتعالى أكرم سبحانه من أن يقول أغفر لك ده وما أغفر لك شده، يغفر كل شيء إذا رجوت الله، إنك ما دعوتني ورجوتني، تدعوه مستجيرا به مستغيثا به طالبا منه العفو سبحانه تبارك وتعالى، راجيا تحسن الظن فيه سبحانه تبارك وتعالى، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهنا في هذه الرواية قال يقول الله عز وجل يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، ويا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا المعنى أيضا صحيح في حديث آخر، لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة لأتيتك بقرابها مغفرة. ما هنا العبد لو إن خطايا أذنب ذنوبا عظيمة ثم راجع نفسه وتاب إلى الله جاء يقول يا ربي توب علي، تاب توبا نصوحا، يتوب الله عز وجل عليه ويمسح هذا كله، ملى الأرض معاصي ثم تاب، إذا بالله عز وجل يمسحها، يأتيه بقرابها بملئها مغفرة منه سبحانه تبارك وتعالى. من علم ذلك من صفات الله أحب الله سبحانه تبارك وتعالى وتاب إلى الله واستحيا أن يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى. ربنا بهذا الكرم ثم نعصي، العبد يستحي من الله أن يقع في معصيه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا، إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.